ولما كانت الحلقة الرابعة عشرة اتخذ الملك شهريار مجلس الليلة الماضية وأقبلت عليه شهرزاد، فقام الملك شهريار إليها وأخذ بيديها وأجلسها في أكرم مكان، وراحت تقص عليه ما جرى وتروي له ما كان. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن حلاق بغداد لما وجد أنه سيفارق الأمير خاف من سوء المصير، فركع على ركبتيه ومد إلى السلطان يديه. أنا يا مولاي رجل فقير، لا أملك الفتيل ولا القطمير، وليس لي عمل غير تزيين الوجوه والحجامة وقيت المكروه، ولي ثلاثة إخوة. نعم، البقبوق وبقبق وشقالق. سبحان الخالق. وأنا الذي أعولهم وعلى كتفي تقع حمولهم، أما كبيرهم وهو البقبوق فهو أعمى كسيح مسكين سطيح. وهذه خلقة الخالق؟ بل جناية المخلوق، وأصلها في الأصل طمع البقبوق. كيف يا اسم الصامت يا مولاي. كان أخي البقبوق جزارا يربي الخرفان ويبيع اللحمان، ولكنه كان يسرق في الميزان، وكان أعيان بغداد يقصدونه ولا يشترون إلا منه ولا يتحولون عنه، فجمع من ذلك المال الكثير والخير الوفير، وبينما هو في دكانه على الوضم إذ دخل عليه شيخ مطمطم فحيا وسلم. يا بقبوق، بقبق الله عليك وبارك حواليك. اسمع يا بقبوق، لقد أغناك الله عن الحرام بالحلال، فأعطني بما يرضي الله 5 أرطال. هذه فخذ بحالها، لا تخلها، زنها كما هي. لا تخسر الميزان واتق الله. وكيلي ووكيلك الله. آمنت بالله. خذ، أخذ الله عدوك. إنه دينار. إنه جديد لامع يتوهج كأنه قرص الشمس. إنه ذهب عين وازن يا بقبوق. الميزان بين الناس حقوق. خذ يا سيدي هذه الأنصاف بقية دينارك، وهذا هو اللحم، لولا مرض غلامي لحملتها إلى دارك. في سلامة الله، في سلامة الله. يبدو أن هذا الرجل غريب، لعله أمير أو لعله. خسارة أن أصرف هذا الدينار، إنه عملة جيدة وازنة، لأسقطنه في هذا الصندوق وحده. بقبوق، بقبق الله عليك. سيدي وبارك حواليك. سيدي، لقد مضى عليك شهران وأنت تشتري منا كل يوم، فلماذا تقف في الطريق وأنت بالإكرام خليق؟ تفضل ادخل الدكان وشرف هذا المكان. لا بأس يا بقبوق. يا أهل السوق أدركوني. ماذا؟ وتقول ماذا؟ ألا تعرف ماذا؟ 60 يوما يا ضلالي، ب60 دينارا أضعها كل يوم في هذا الصندوق، وأفتحه اليوم فأجدها كلها زائفة. إلهي أدركوني أدركوني. وأنت أليست موازينك حائفة؟ أدركوني. النظ إذ لم تترك الصياح فسأفضحك. أنا لم أزن لك شيئا اليوم، ولا يمكنك أن تتكلم في ميزان أمس. أدركوني أغيثوني. سأقول للناس إنك تذبح الكلاب. كذاب. إلي النجدة. ماذا بك يا بقبوق؟ ماذا جرى؟ ماذا يا بقبوق؟ ماذا حدث؟ هذا اللص الحرامي خرب بيتي، يعطيني كل يوم دينارا زائفا. 60 دينارا يا ظالم. المزيف. اضربوه. انتظروا. إن هذا الرجل يبيع لنا لحم الكلاب. كذاب. نصاب. كذاب. تفضلوا داخل الدكان وانظروا إلى ما يعلقه هذا الشيطان. الله، لقد كانت خرافا. إنها كلاب. يبيعنا لحم كلاب. امسكوه. والله ما ذبحت إلا حملانا. اسكت يا مجرم. آي دماغي. البقبوق كلاب يا فاجر. آي والله ما ذبحت إلا خرافة. اسكت يا ضلالي. آي يا ناس، اتقوا الله. ولماذا لم تتق الله أنت؟ اسألوا أبا علي القصاب، فقد ذبحها معي. ولك تستحي يا مقبول. عيني. لقد فقدت عين الرجل المسكين. مسكين، إنه يستحق القتل. خذوه إلى القاضي. أنا والله مظلوم. أليست هذه الكلاب قد وجدت معلقة في دكانك؟ بلى يا سيدي، ولكن فما الذي أدخلها إلى دكانك؟ أنا والله لا أدري ولا أعلم. لنفرض أن هذه الكلاب مدخولة عليك، فأين اللحوم التي كانت لديك؟ لقد كانت والله خرافا معلقة، وفجأة تحولت إلى كلاب. ماذا تقول؟ هل هذا شيء معقول؟ أعرف أنك لا تصدقني. وهل هذا كلام يصدقه مجنون؟ لقد عذبوني وأهانوني. وكنت تريدهم أن يكرموك بعد أن أطعمتهم لحم الكلاب يا بقبوق؟ عذبوني، ضربوني. انظر يا سيدي، لقد فقأوا عيني. ولعذاب الآخرة أشد، يجرد البقبوق من أملاكه. الله الله الله الله الله. ويستولى على أمواله. يا إلهي، وتفقأ عينه الثانية. عيني الثانية. مظلوم. وذهبت إلى البقبوق وقد صار ضريرا وأصبح فقيرا، فسحبته من يده إلى بيتي فظل به حتى تماسل للشفاء، فخرج على وجهه هائما حتى انتهى به الطواف إلى أصبهان، وهناك مد يده يسأل الناس الإحسان، وصار يستعرض عاهته وجعلها حرفته. من أنت؟ أنا يا سيدي غريب أعمى على باب الله، أسأل شيئا لله. ولماذا لم ترد علي؟ يا سيدي خشيت ألا تنزل إلي. لا حول ولا قوة إلا بالله، تعال معي أيها الضرير. أزال الله عنك الضر، خذ بيدي يا ولدي. تعال تحسس طريقك على السلم، يظهر أنك حقا مسكين. وأي مسكين؟ استند على الحائط. دنيا، لقد كنت صاحب نعمة ومال، ولكن الدنيا زوال لا تدوم على حال. إن سلمكم طويل، بالك أطول منه، إني أسكن فوق السطح. لقد قطعت قلبي. لا بأس. ها قد وصلنا أيها الضرير. الحمد لله. انتظر حتى أفتح الباب. أيها السائل، ماذا تريد؟ أريد شيئا مما أعطاك الله. حنن الله عليك. إيه؟ ما هذا؟ أقول يفتح الله عليك. أما كنت تستطيع قولها وأنا في أسفل الدار؟ وأنت ألم تكن تستطيع أن ترد علي وأنا في أعلى الدار؟ انزل يا سفيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب تعال قدني، فإني لا أعرف الطريق. تحسس طريقك أيها الضرير. أخشى أن أسقط من هنا. وسقط البقبوق من على السلم، فنزل صارخا يتألم، فاجتمع الخلق عليه، وأخذ أهل المعروف بيديه وأحسنوا إليه. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 14 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.